إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أعظم مقاصد الشريعة وجملة أسباب سعادة الخلق تعبيدهم لله رب العالمين، فإن الله جل وعلا ما أنزل كتابا من الكتب وما أرسل رسولا من الرسل إلا لتعبيد الناس لله رب العالمين، فهي أسمى غاية، والوصول إلى هذه الغاية له وسائل كثيرة للغاية، سأتحدث عن أبرزها وأهمها وأعظمها وأسماها منزلة، وهي تعظيم نصوص الشرع. فالسبيل إلى تعبيد الخلق لله رب العالمين أن يعظم النص الذي جاء من المشرع وهو رب العالمين والنبي صلى الله عليه وسلم الأمين. وقد رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا الأصل العظيم، فأخرج جيلا لا يعرف ولن يعرف التاريخ مثله، ولن يجود التاريخ ولن يجود الزمان بضريب له ومثيل، في علمهم، في عملهم، في تقواهم، في تدينهم، في تعظيمهم لنصوص الشرع، لن تجد مثيلا لهذا الجيل أبدا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تسلل إلى القلوب بمثل هذه النصوص التي أوحى بها ربه إليه، وفيها تعظيم واضح لنصوص الشرع، حتى تتربى الأمة على هذا الأصل العظيم. لأن الآفة التي بلغت بنا هذا المبلغ السوء هو أن تعظيم نصوص الشرع قد قل في قلوبنا إلى حد أصبح بعضنا ممن لا حظ له من العلم، لا من قريب ولا بعيد، أن يفتئت على كتاب الله، أو أن ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو أن يطعن في حديث من أحاديث الرسول قد صحت نسبتها وثبتت. لماذا؟ لمعارضة عقل، أو لتقلب الهوى، أو لتغير مزاج، إلى غير ذلك من البلايا التي نراها مما لا تبشر بخير. فطالما كان النص معظما في قلوب الناس وفي عقولهم ويتدينون به على ألسنتهم، كنا على خير وإلى خير. فإذا قل تعظيم النص الشرعي الذي هو كلام الله وكلام رسوله، فإننا نلقي بأيدينا إلى التهلكة شئنا أم أبينا. فسبيل سعادة الخلق أن يعبدوا لله رب العالمين، ولا سبيل إلى ذلك إلا بتعظيم نصوص الشرع. وقد جاءت الآيات المتتابعات تؤكد لك على أهمية هذا الأمر، حتى لا تفتن فيما يأتي بعد من زمان الناس، الذي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بأخبار تجعلك في بكاء مستمر، وفي وجل وتوجس مستمر، لا يهدأ لك بالا حتى تلقى ربك جل وعلا وأنت على البيضاء النقية، من غير زيد أو تحريف. فمن هذه النصوص التي تعظم الشرع في قلب الناس وفي قلوب الخلق قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وهذه الآية لو قمت بتمريرها على قلبك كثيرا لرأيت من ورائها العجب، فإن حياة قلبك مقيدة بهذه الآية ومقرونة بمقتضى ما فيها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، هذا تعظيم لما يأتيك عن الله وما يأتيك عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون حالك مع ما يأتيك عن الله ورسوله حال المستجيب الذي لا يرد وإنما يستجيب ويمتثل ثم يعمل، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهي علاقة منسجمة للغاية بين أمر وانسجام في امتثال الأمر، بين نهي وانسجام في الانتهاء عنه، وهكذا تكون حياة العبودية. فإذا ما تحقق ذلك عند العبد وعند الأمة تحققت لهم الحياة الحقيقية وهي حياة القلوب. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وفي كتاب الله ما يحيي، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد أنزل الله عز وجل علينا كتابا هو موعظة وشفاء وهدى للعالمين. فما يأتيك عن الله هو حياة لك ولقلبك، وما يأتيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حياة لك ولقلبك. فإن زاغ القلب فاقرأ ما في تتمة الآية حتى ترى زاجرا لك وأرى زاجرا لنفسي في هذا. ربما لا يميل القلب إلى بعض الأوامر أو ما شابه ذلك مما يغلب عليه شيطانه فيؤزه على الهلاك. يقول الله عز وجل في ذات الآية: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يعني كلما ازداد بعدك عن تعظيم النص والاستجابة له كلما كان ذلك إشارة واضحة إلى قرب الحيلولة بينك وبين قلبك، والحيلولة هي الصرف والزيل. نسأل الله السلامة والعافية. وأنت خبير أن القلب يتقلب، ما سمي قلبا إلا لشدة تقلبه وسرعة وكثرة تقلبه. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يديم من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فكلما قلت استجابتك لوازع الدين ولما يأتي من أخبار وأوامر ونواهي في كتاب الله وسنة رسوله كلما كان ذلك مفضيا بي وبك، نسأل الله الستر والعافية، إلى الحيلولة بيننا وبين قلوبنا. وإذا زاغت القلوب فسدت الحياة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذا زاغت القلوب ولم تهتدي إلى طريق الحق فقد قضت على نفسها بالهلاك. ومن النصوص التي تعظم أيضا حق الشرع في قلب كل إنسان قوله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. لا ينبغي للإنسان إذا بلغه قضاء من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة أن يختار وأن ينوع اختياره بين ما تمليه عليه نفسه وبين قضاء الله وقضاء رسوله. هذه ليست من شيم أهل الإيمان في شيء، وإنما ينبغي أن يسلم. لذلك قال جل وعلا في تتمة الآية: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ليس لنا ولا لكم الخيرة في هذا الأمر، وإنما ينبغي أن يكون تعظيما كليا لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله. وقال جل وعلا: فلا وربك، وهي أيضا من النصوص الواضحة الصريحة في هذا الباب، فلا وربك لا يؤمنون. وانظر إلى هذا الحكم الشديد: لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ارتقى بهم إلى مستويات التسليم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، لأنك قد تستمع إلى النص لكن قد تجد في قلبك حرجا منه، أو تحدث ملحمة بين ما يمليه هواك وما يمليه الشرع، أو بين ما يمليه عقلي وبين النص الشرعي، فأيهما أقدم؟ تقول لك الآية: فلا ورب لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب، هذه المنزلة الأولى. لا، لابد أن ترتقي: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. حتى ولو لم تجد حرجا مما قضيت، تبقى المرتبة الثالثة وهي الأسمى والأوفى، ويسلموا تسليما، يعني يحملوا كذلك على الامتثال، على العمل، على الطاعة. لذلك قد حذر الله عز وجل هؤلاء من عدم المتابعة، فقال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك، يعني يا محمد، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. آية زاجرة لحد كبير. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن نصوص القرآن الكريم والسنة كثيرة في هذا الباب، وهو أعظم مقاصد الشريعة كما تحدثت في صدر الخطبة، أن يمتلئ قلبك امتثالا واستجابة لنصوص الشرع مع التعظيم له. مما ورد في سنة نبينا كذلك مما يدعم هذا الأمر ويؤازر نصوص القرآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على هذا الأصل العظيم، وهو أن محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، لأنك لن تجد الزاد الذي يحركك إلى الامتثال والاستجابة إلا إذا أحببت المصدر. فإذا تعرفت على الله جل وعلا أحببته لا محالة، وإذا اقتربت من معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع حبه في قلبك لا محالة. فإذا وقع الحب وقع الامتثال، فرباهم النبي على هذا الأصل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. انظر كيف يربيهم على تعظيم النصوص بتعظيم صاحب النص الذي جاء به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا هو. ثم رباهم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على سرعة الامتثال، وقد جاء هذا واضحا لائحا في أمثلة كثيرة، لكن سأتوقف على مثال واحد يكشف لك حجم هذه التربية التي ربى النبي أصحابه عليه. في غزوة تبوك، وأنتم تقرؤون سورة التوبة كثيرا، وفيها قصة الثلاثة الذين خلفوا عن الغزو: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. ساعة العسرة المقصود بها غزوة تبوك، وكانت عسيرة للغاية لما اجتمع فيها من شدة الحرب مع قلة الزاد وكثرة عدد الأعداء. كثرة عدد الأعداد كان كبيرة للغاية، يفوق جيش المسلمين، وكلها منفرات عن الدخول في الغزو والدخول في الحرب. ولكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم فامتثل الصحابة، خلا ثلاثة تخلفوا عن هذه الغزوة المباركة، غزوة تبوك، فنزل فيهم قرآن يتلى. ولكن انظر إلى سرعة الامتثال الذي أحدثك عنه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يكلموا هؤلاء الثلاثة، يهجروهم هجرا تاما حتى ينزل فيهم بيان ووحي. العجيب أن الصحابة امتثلوا من غير مجادلة ولا مناقشة، مع أن من بين هؤلاء الثلاثة من هم أقرب الناس إليهم لحمة وصداقة وقرابة، ولكنه أمر رسول الله. انظر إلى سرعة الامتثال، فامتثل. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وإنما ازداد التكليف شدة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثلاثة وفيهم كعب بن مالك رضي الله عنه وعن صاحبيه وعن أصحاب الرسول، فأمر النبي الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم. هذا أمر كان من الممكن أن يقول كعب بعدما أن أنينا شديدا من وجع المفارقة بينه وبين الناس: يا رسول الله، مرت 40 لم يكلمني فيها خلق. الإنسان قد يصاب بجنون إذا اعتزله المجتمع كله ولم يلقي أحد عليه السلام، قد يظن أن به خللا أو جنونا أو ما شابه ذلك. ولكن الصحابة امتثلوا الأمر. ازداد الأمر شدة حينما أمر الثلاثة باعتزال النساء، فكان من الوارد أن يقول كعب: يا رسول الله، يكفيني من البلاء شدة أن الناس اعتزلوني وهجروني، لكن أن نعتزل أقرب الناس إلينا ممن نفضي إليهن بسرنا. فامتثل كعب وامتثل الصحابة، أي صاحباه اللذان كان معه في هذا التخلف عن الغزو. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال النساء. انظر إلى كعب الذي قلته أنا، هذا اقتراح عقلي، لكن كعبا بمبعد عن ذلك تماما قال لهم النبي: اعتزلوا النساء. فقال كعب على التو واللحظة: نطلقهم يا رسول الله أم نعتزلهم ونهجرهم؟ يعني هو مستعد في الأساس للامتثال، ولكن آلية تطبيقه، هل تريد منا فراقهن بالتطليق أم ماذا؟ بالاعتزال والهجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل اعتزلوهم حتى نزلت التوبة على الثلاثة. جاءت المنحة بعد المحنة، جاءت العطية بعد الإمساك، ولكن متى؟ لما عظموا نصوص الشرع. وهذا هو الذي أقوله لحضراتكم، نصوص السنة تؤكد على هذا الباب تأكيدا شديدا للغاية. أنت يبلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوصية بالجار، أين حظ امتثالك من هذا الأمر؟ يأتيك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة الزنا، أين حظي وحظ قلبك من امتثال هذا الأمر أو الانتهاء عن هذا النهي؟ يأتيك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ننطق بالخير وأن نبتسم في وجوه الناس، أين حظ قلوبنا من الاستجابة؟ طبق هذا كيفما شئت على جملة كثيرة من النصوص، وستجد مفارقة كبيرة بين ما كنا عليه وما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قلت لحضراتكم: لن يجود الزمان بمثلهم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكث في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، ما سبب صوت هذا الأصل العظيم في تعظيم نصوص الشرع؟ سببه هو ما تألمت به الأكباد والقلوب في زمان الناس هذا من ظهور فئة من الناس ينكرون ما هو معلوم من الدين بالضرورة، يتكلمون في حجية الحجاب، يتكلمون في الصلاة، يتكلمون في أمور قد فرغ منها، أصول قد ثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بهؤلاء يريدون نقض الأصول فيتكلمون في من تهي الحكم فيه والقضاء بعد قرون قد مضت. وهذا يذكرني بما قال به رسول الله، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ينطق بهذا الحديث قد كشف صفحة من الغيب لأصحابه وللأمة من بعدهم أن ينظروا إلى حال هؤلاء الذين سيأتون بعد. فيه قال صلى الله عليه وسلم وفيهم قال: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته. وهذه صفة الخامل الذي يدعو نفسه دائما إلى السكن والدعاء، لا يتحرك، لا ينصب في طلب العلم، لا يجد، وإنما هو خامل جالس قد ملأ كرشه الفضاء، خامل للغاية. طيب ماذا يقول هذا الخامل الكسول؟ انظر: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يقول هكذا بالإشارة إلى الناس، والمصيبة أنه يجد له آذانا. قال: يوشك هذا الرجل أن يقول عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. هو يقصد بذلك ماذا؟ أن يقوم بإلغاء الوحي الثاني وهو السنة، أن يبطل السنة والأحاديث. فعليكم بالقرآن، وقد صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، وظهرت فرقة القرآنيين، وهي فرقة وجوهها متعددة، ولكن الغاية التي تجتمع معهم فيها الحداثة والعقلانيون وأصحاب المدرسة العقلية كلها على اختلاف فئاتها يلتقون في ذات الغاية، وهي هدم السنة. نسأل الله العفو والعافية. فهذا الرجل قد حذر النبي من أفعاله وأقواله، يقول عليكم بكتاب الله، وهذا يتردد على جملة من العوام، دون على ألسنة العوام، دون أن يدروا خطورة هذا الكلام. فيقولون: لا، هذا الكلام موجود في كتاب الله أم لا؟ طيب كيف آتي لك بنص على ما وقعت فيه؟ نقرب المسألة بنصوص السنة، بالقياس، بالإجماع. لا، هو القرآن فحسب. هذا خلل، هذا لم يعرفه الصحابة، هذا لم يعرفه التابعون، هذا لم يعرفه الأوائل. كيف قال العامي هذه الكلمة؟ بسبب ضخ هذه السموم من قبل شياطين الإنس. لذلك لا تعجب إذا سمعت هذه الكلمة النوارة من الإمام الزهري رحمه الله حينما قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى جاءه رجل يسأله عن مسألة، فأفتاه سعيد بن المسيب فيها في دية الأصابع. لو أن إنسانا تعدى على إنسان فقطع أصبعا من أصابعه، فقال سعيد بن المسيب، وكان فقيها عالما، قال: ديته 10. فقال السائل: سبحان الله، هذه وهذه سواء؟ يعني هذه الإبهام والخنصر سواء؟ يعني هذا أصبع كبير وهذا أصبع صغير، في هذا 10 وفي هذا 10؟ هذا احتجاج عقلي باطل، هذا شرع فداء الأصبع 10. لكن الرجل قاس بعقله، العشر قد يكون في الأصبع الكبير كالإبهام، لكن هل ينطلق وينسحب على الخنصر؟ فقال له الإمام سعيد: ويحك، اتبع ولا تبتدع. وهذا الإمام الشافعي كذلك، أتاه رجل فسأله في مسألة، فأفتاه الإمام الشافعي فيها بما استحضر من أقوال عن رسول الله ومرويات. فقال له السائل: يا أبا عبد الله، وهي كنية الإمام الشافعي شمس الدنيا، وما من أحد من الخلق بعد رسول الله والصحابة والجيل الفريد من القرون الثلاثة أحب إلي من الإمام الشافعي، وأسأل ربي أن يحشرني معه ومع أصحاب الرسول وإن لم أعمل بأعمالهم وأنتم معنا. فقال: يا أبا عبد الله، تقول به، يعني هذا الذي تتكلم به، تقول به، تتدين به، تعترف به، توقن به؟ فقال له الإمام الشافعي: سبحان الله، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت عن رسول الله قولا ولا أعمل به؟ ودعك مما تراه في زمان الناس من المخالفة بين الأقوال والأفعال، إنما أحدثك عن زمن الأكابر. أي أرض تقلني، أي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا ولا أعمل به؟ هؤلاء هم الصفوة، وهذا هو حق نصوص الشرع علينا. فإياكم وشياطين الإنس، إياكم ودعاة الباطل، عظموا نصوص الكتاب والسنة في قلوبكم حتى تلقوا ربكم، ونلقى ربنا جل وعلا على البيضاء النقية. نسأل الله جل وعلا أن يمسكنا بالحق حتى نلقاه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم من باقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم احفظ بلدنا مصر وسلمها من كل شر وسوء وبلاء. اللهم احفظ علينا نعمة الأمن في أوطاننا ودورنا وبين أهلنا، ونعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.